الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الغسل، وقد أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد كتاب الوضوء، وذلك أن الحدث الذي تنتقض به الطهارة حدثان: أصغر وأكبر. والأصغر يرفع بالوضوء، والأكبر لا بد فيه من الغسل. وأفرده رحمه الله تعالى بكتاب مستقل لبيان التفاصيل التي تتعلق بالغسل من خلال الأحاديث الواردة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والغسل هو من جمال هذا الدين وكمال هذه الشريعة ومحاسن دين الإسلام، لما فيه من طهارة ونقاء وزكاء وفوائد عظيمة قد يظهر بعضها ويخفى بعضها، ولله سبحانه وتعالى في شرعه حكمة. فمن جمال شريعتنا ومحاسن ديننا هذا الغسل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. والغسل يكون من الجنابة، ويكون في حق المرأة أيضا من الحيض والنفاس، ويكون أيضا من أمور أخرى على خلاف بين أهل العلم فيها من وجوب الغسل فيها أو استحبابه. والغسل من الجنابة غسل مترتب على حصول الجنابة، والجنابة كما سبق الإشارة إلى ذلك تحصل بأحد أمرين: نزول المني، أو بحصول الإيلاج وهو التقاء الختانين. وسيأتي في هذا الكتاب باب عند المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بذلك. وتأمل هنا في حكمة الشريعة: البول والمني كلاهما خارج من السبيل، وأحدهما فيه الوضوء والآخر لا بد فيه من الغسل، مع أن كل منهما ماء يخرج من السبيلين على اختلاف في المائين وسببهما. فماء البول الخارج من السبيل هو فضلات زائدة، امتص الجسم فائدتها وأخرج مع السبيل السائل منها من أخرج من الذكر السائل منها، ومن الدبر ما ليس بسائل. بينما الجنابة أو المني فهو ماء هو يخرج من البدن ويتأثر به جميع البدن، ويلتذ أيضا بخروجه جميع البدن، فهو أمر مختلف. ولهذا جاء الغسل على إثر ذلك طهارة للبدن ونقاء له، وأيضا قوة، لأن البدن بأكمله يتأثر بهذا الأمر، ولهذا يحصل شيء من الفتور أو الكسل عقب خروجه، فيأتي هذا الغسل قوة للبدن وطاردا للوهن والكسل، إضافة إلى ما فيه من الطهارة والزكاء. وهذا كله مما يبين كمال هذه الشريعة وعظمتها. أول باب أورده باب الوضوء قبل الغسل. والغسل كما بين أهل العلم له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال، صفة إجزاء وصفة كمال. والإجزاء الإخلال بشيء منها لا يعتبر حقق الغسل الذي تكون به الطهارة، فهو أقل المطلوب. وأما الكمال فهو درجة عالية في الغسل وترتيب دقيق فيه، وبدء بمواضع الوضوء على ترتيبها، فهو غسل فيه الكمال، غسل فيه الكمال. وهذه الترجمة التي عقدها هنا بقوله باب الوضوء قبل الغسل بين فيه رحمه الله تعالى هذه الصفة في الغسل التي هي صفة الكمال فيه، التي هي صفة الكمال فيه. أورد تحتها حديثان، الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والثاني حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. وهذه الأحاديث التي ترويها أمهات المؤمنين عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في أمور البيت والغسل والطهارة والجماع وأشياء كثيرة إنما تكون في البيت، تظهر من خلالها حكمة من حكم تعدد زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقد نقلنا للأمة فقها عظيما وخيرا عميما. ولهذا لاحظ في الباب السابق باب الوضوء مر معنا أحاديث عديدة عن أمهات المؤمنين، وسيأتي معنا أيضا في هذا الكتاب كتاب الغسل أحاديث عديدة من هذا القبيل عن أمهات المؤمنين أزواج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، كان إذا اغتسل من الجنابة. الجنابة المراد بها أي حصول الجماع الذي يترتب على ذلك نزول المني فيجنب الإنسان بذلك. وقيل إنه سمي جنابة لأنه في هذه الحال مطلوب منه المباعدة عن بعض الأمور وبعض الأعمال حتى يتطهر، يجانب أمورا وأعمالا لا يفعلها حتى يتطهر. قال: كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، غسل يديه أي يصب الماء عليهما فيغسلهما، وذلك لتنقية اليدين وتطهير اليدين قبل غمسهما في الإناء، قبل غمسهما من في الإناء لما قد يكون علق بها شيء من الأذى أو نحو ذلك، فتغسل اليدين تنقية وتنظيفا لهما بحيث تكون مهيئة، لأن اليد هي آلة الاغتراف، اليد هي آلة الاغتراف. فبعد غسل اليدين بالماء يصب الماء عليهما صبا لا يغمسهما في الإناء، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، كما يتوضأ للصلاة. وقولها كما يتوضأ للصلاة لأن الوضوء الوارد في الأحاديث تارة يراد به الوضوء الشرعي، وتارة يراد به الوضوء اللغوي الذي هو الغسل، غسل اليد والمضمضة. فقولها كما يتوضأ للصلاة قيد خرج به الوضوء اللغوي، أي أنه يتوضأ الوضوء الشرعي المعروف والذي مر به عند المصنف رحمه الله باب أو كتاب مستقل. قال: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، فيخلل بها أصول شعره، أي أول ما يبدأ بعد الوضوء يبدأ بتخليل الماء في أصول الشعر بحيث يصل ويبلغ الماء أصول شعره. وأصول الشعر هو مبدأ منابت الشعر، مبدأ منابت الشعر، فيخلل، وهذا يحتاج إليه إذا كان شعره كثيفا، يحتاج أن يروي أصابعه بالماء ويدخلها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. قال ثم يصب على رأسه ثلاث غرف، جمع غرفة، من الماء بيده، جمع غرفة، غرفة ماء، يصبها على رأسه بيديه، أي يجمع يديه ويأخذ بهما ماء يملأ اليدين مضمومتين فيصب الماء على رأسه، وهذا يفعله بعد أن يخلل أصول الشعر بالماء، ثم يصب الماء وقد اطمأن على وصوله أولا لأصول الشعر، يصب الماء على رأسه بيديه، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم يفيض الماء على جلده كله أي على بدنه جميعه. وجاء في بعض الروايات ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. وغسل الرجلين يكون في آخر ما يكون من الغسل، وغسل اليدين يكون أول ما يبدأ به، وهذا فيه موافقة لعمل الوضوء من حيث البدء باليدين والانتهاء بالرجلين، وهكذا الغسل يكون فيه البدء باليدين والانتهاء بالرجلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة. ثم أورد هذا الحديث، حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، أي أن الرجلين أخرهما إلى نهاية الغسل وفي تمامه. وأيضا جاء في رواية ميمونة أو في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه تنحى عن المكان الذي اغتسل فيه. ففي حديث عائشة ذكرت أنه توضأ الوضوء الكامل بما في ذلك الرجلين، ثم في تمام الغسل غسل رجليه. في حديث ميمونة قالت غير رجليه، فيحتمل أن تكون حالتان أو صفتان في الغسل، الصفة التي ترويها عائشة والصفة التي ترويها ميمونة رضي الله عنهما. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وهذا مقدم على الوضوء، وبه يبدأ بعد غسل اليدين. وفي حديث عائشة المتقدم في بعض رواياته قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، فيكون أولا غسل اليدين ثم غسل الفرج لإزالة ما قد علق به من الأذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث ميمونة بيان الغرض من غسل الفرج وهو إزالة ما أصابه من الأذى، كما قالت رضي الله عنها وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، نحى رجليه أي عن المكان الذي اغتسل فيه، وذلك لأنه قد يكون في المكان بعض الآثار المتساقطة من أثر إزالة الأذى الذي على الإنسان، أو يكون أيضا في المكان طين ونحوه، فيبتعد عن المكان الذي اغتسل فيه ثم يغسل رجليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. هذه الترجمة باب غسل الرجل مع امرأته، فيه جواز ذلك وأنه أمر سائغ لا حرج فيه أن يغتسل الرجل مع امرأته ويغترفان من إناء واحد، هذا يغترف وهذا يغترف، فهذا أمر سائغ لا حرج فيه. وأورد فيه رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، والفرق كما بين أهل العلم يسع صاعين تقريبا، والصاع أربعة أمدد، وهذا فيه الاقتصاد في الماء سواء في الغسل أو أيضا الوضوء، كما مر معنا أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. وهنا اغتسال له ولزوجه عائشة رضي الله عنها، فكانوا يغتسلون بالفرق الذي يعادل صاعين، أي أربعة أمدد، ثمانية أمدد لهما للنبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذا فيه الاقتصاد في الماء والتقليل من كمية الماء المستعملة في الاغتسال والوضوء، هذا من أيضا مقاصد الشريعة في الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير. قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، أي أن هذا عمل سائغ ولا حرج فيه، وأن يرى الزوج من امرأته وترى منه ويشتركان في إناء واحد يغترفان منها الماء للاغتسال، هذا أمر لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل بالصاع ونحوه. الغسل بالصاع ونحوه. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب. وهذه الترجمة باب الغسل بالصاع ونحوه، في هذه الترجمة بيان ما يتعلق بكمية الماء المستعمل في الغسل، وأنها كمية قليلة على قدر الحاجة لا إسراف فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ونحوه، أي ما يقاربه في الحجم. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن أبي سلمة وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها من الرضاعة، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر، فعائشة تعتبر خالته من الرضاعة فهو محرم لها، ودخل معه أخوها أخو عائشة، وجاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن يزيد كما في صحيح مسلم، وهو أخوها من الرضاعة فهو أيضا محرم لها. فسألها أي عبد الله بن يزيد عن غسل رسول الله، فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السائل والمرافق له كلاهما من محارم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فدعت بإناء نحو من صاع، أي قريبا من الصاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب، أي أنه يرى رأسها وتصف لهم الطريقة وهي تصب الماء على نفسها. وهذه الطريقة مرت معنا غير مرة في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرحها السائل شرحا عمليا، وأحيانا التطبيق العملي أبلغ ولا سيما مع بعض الناس يكون أبلغ وأمكن في حصول الفائدة على تمامها. فعائشة رضي الله عنها طبقت هذه العملية أمامهم وبينهم حجاب أي ساتر. والشاهد من الحديث للترجمة أن الكمية التي استعملتها للاغتسال إناء بنحو الصاع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمهم في ثوب. ثم أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل، والجواب الذي جاء في السؤال يفيد أن السؤال كان عن كمية الماء التي تستعمل فيه، وأيضا عن صفته. فكأن السائل تقال الكمية التي هي الصاع وأنها غير كافية فقال ذلك الرجل يكفي صاع، أي هل يكفي أن أغتسل بصاع؟ يعني استفهام فيه شيء من الإنكار لذلك وأنه غير كافي للاغتسال. وجاء في بعض الروايات أن السائل حسن بن محمد بن علي رضي الله عنه، علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال يكفي صاع، فقال يعني قال نعم، قال جابر رضي الله عنه يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، قال رجل ما يكفيني، وهو كما أشرت وجاء مصرحا به في بعض الروايات الحسن بن محمد بن علي، فقال ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، أوفى أي أغزر وأكثر منك شعرا، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وخير منك، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أي أكثر منك شعرا، ومن هو خير منك أي إيمانا وعبادة وتقوى لله سبحانه وتعالى. ثم أمهم أي جابر رضي الله عنه في ثوب، فالشاهد من الترجمة، من الحديث للترجمة، أن الصاع يكفي. وجابر رضي الله عنه في إنكاره وتشديده أيضا في هذا الموقف وقوله للسائل كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بما تعلموه وأفادوه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحرصهم عليه، وأيضا في الوقت نفسه حرصهم على تعليمه للناس وإبلاغه لهم. وقد كانوا في الزمان الأول إلى زمان قريب اغتسال الناس إنما هو بهذه الطريقة، يكون عنده وعاء يغترف منه، والاغتراف لا شك أنه أبلغ في الاقتصاد، والتقليل من كمية الماء. أما في زماننا هذا يعني من سنوات لا تصل إلى 50 سنة، لما توفرت المراوش في البيوت وفي الحمامات داخل البيوت، ويفتح الإنسان المروش على أعلى درجة وتهدر كميات كبيرة جدا من الماء في الاغتسال، كما أنها تهدر كميات كبيرة جدا من الماء في الوضوء، ألا يدعونا ونحن نقرأ هذه الأحاديث في الاقتصاد في الغسل، حيث كان يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، أن نحرص على التقليل من كميات الماء في الوضوء وكميات الماء في الغسل؟ عندما قال يكفيك، ربما أن الحسن أراد أن يغتسل بصاعين مثلا أو 3 أو 4 قل، أما وايت من الماء يذهب في غسل شخص واحد وبراميل من الماء بدون مبالغة، أحيانا براميل من الماء، ليست صاع ولا صاعين ولا 10 ولا 20، براميل من الماء تستهلك في غسل رجل واحد ولا يشعر بذلك، يفتح المروش على أعلى درجة ويصب، وقليل من الماء الذي ينزل من المروش هو الذي يلامس بدنه، وأكثر الماء أصلا لا يمر بالبدن إطلاقا، وغزارة الماء ويستمر فترة طويلة، مرة للصابون ومرة لكذا ومرة لكذا ومرة لكذا، وكميات من الماء تهدر. فهذا لا شك أنه من الإسراف، وأصبحت كثير من الدول تتحدث عن مشكلة هدر المياه، وتعمل برامج ثقافية واسعة لترشيد استهلاك المياه، لأن فيه هدر كبير جدا في الماء، وهذا الهدر من الماء ليس من الشريعة وليس من دين الله تبارك وتعالى، بل هو مذموم شرعا، والشرع جاء بذم الإسراف. فإذا كان جابر رضي الله عنه ينكر هذا الإنكار في شخص ربما أنه أراد أن يغتسل بصاعين أو ثلاثة أو أربعة، قل خمسة، لكن ماذا يقول جابر في من يريد أن يغتسل في برميلين أو ثلاثة أو أربعة؟ وهذا حال كثير من الناس، حال كثير من الناس الآن أبدا، براميل من الماء تذهب ولا يدري، الدينمو يغذي البرميل الذي فوق بالماء من الخزان وتستنزف كميات كبيرة من الماء. وإذا كان أيضا الشخص مبتلى عافانا الله وإياكم بشيء من الوسواس فهذه قصة أخرى والحديث عنها آخر، من كميات الماء التي تهدر وتضاع باسم الغسل من الجنابة أو الغسل يوم الجمعة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثة. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. وأشار بيديه كلتيهما. وهذه الترجمة في إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، إفاضة الماء على الرأس ثلاثا. إفاضة الماء على الرأس أي أنه يملأ كفيه من الماء، يملأ كفيه، ضم الكفين معا ويملأهما ماء، ويصب الماء الذي بكفيه على رأسه ثلاث مرات، أي لا يزيد على ذلك. إذا كان الذي يصبه النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه هو ثلاث حثيات من أو غرفات من الماء ملء كفيه حال ضمهما إلى بعض فيصب الماء على رأسه، ولا يزيد على ثلاث. ويقول في الحديث هنا الذي أورد المصنف: أما أنا فأفيض على رأس الماء ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما أي مضمومتين. ومثله أيضا ما مر معنا في حديث أم المؤمنين عائشة: ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثلاث غرف بيديه. فهذا الذي كان يصنعه عليه الصلاة والسلام. الذي يجلس تحت المروش ويصب الماء على رأسه، كم هي تلك الغرفات التي تصب على الرأس؟ حقيقة نحن نعيش والله مشكلة لا بد أن نتعاون في حلها، لا بد أن نتعاون في حلها، مشكلة هدر المياه والإسراف وعدم يعني الآن مر معنا قريبا في الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يغترف غرفة واحدة بيده تكون للمضمضة والاستنشاق. بعض الناس يطبق هذه السنة، غرفة واحدة للوضوء والاستنشاق، لكن الماء الذي يصب من البزبوز على حاله يصب بقوته كما هي، وبزعمه أنه يطبق السنة، غرفة واحدة لغرفة واحدة استعملها للمضمضة والاستنشاق، والماء على قوة يصب بهدر كميات من الماء، وهو يخرج من الوضوء وهو في ظن أنه يطبق السنة. نعم السنة غرفة واحدة، لكن هذا الماء الضائع وهذه الكميات الكبيرة من الماء المستهلكة هذه اسمها في الشريعة إسراف وإضاعة للماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه في أحاديث كثيرة ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه. إذن كناحية عملية تطبيقية، لما نقرأ هذه الأحاديث يتوضأ بمد ويغتسل بصاع وتأكيد الصحابة على هذا المعنى، أقل الأحوال أن الإنسان ينتبه حال استعماله للمروش أو استعماله لصنبور الماء في خفض كمية الماء على قدر الاستطاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. قال رحمه الله: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل أو الطيب عند الغسل. الحلاب هو وعاء، وعاء يملأ بالماء بقدر حلاب الناقة، بقدر حلاب الناقة يعني ما يحلب من ناقة في المرة الواحدة، وهو تقريبا بقدر الصاع، تقريبا بقدر الصاع كما مر معنا في الترجمة الماضية بالصاع ونحوه. أورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. نحو الحلاب أي قدره، يعني وعاء قدر الحلاب ما يحلب فيه من الناقة مرة واحدة، فدعا به أي فيه الماء، لكن هذا بيان لحجمه، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. هذه الترجمة: باب إذا جامع ثم عاد. إذا جامع ثم عاد أي بعد فراغه من الجماع عاد له مرة ثانية، سواء مع الزوجة الواحدة أو مع زوجته الثانية، فما الذي يصنع؟ ما الذي يصنعه من جامع ثم رغب في العودة للجماع مرة أخرى؟ أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين، الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، يطوف على نسائه. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي كان يطوف على نسائه كلهن، يطوف على نسائه كلهن، وسيأتي في حديث أنس أنه يدور على نساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، وفي بعض الروايات 9 نسوة، بمعنى أنه كما جاء عن الصحابة أعطاه الله قوة وقدرة على ذلك، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فتقول: كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يستفاد من الطيب قبل الجماع، الطيب قبل الجماع، بحيث أن الرجل يتطيب لأهله والمرأة أيضا تتطيب لزوجها، وما لا يخفى ما لذلك من أثر من قوة العلاقة وكمالها في مثل هذه الحال عندما يتطيب كل منهما للآخر. فعائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا هنا لم يذكر وضوء أو اغتسال بين كل جماع وجماع وجاء في بعض الأحاديث ذكر الوضوء، أن من أراد أن يتوضأ من جامع وأراد أن يعود مرة ثانية يتوضأ يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعود، وهذا على الاستحباب وكذلك الغسل، لكن له أن يعود دون ذلك وبكل من ذلكم جاءت السنة في والأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقولها ثم يصبح محرما ينضح طيبا، أي أثر الطيب باديا عليه، معنى ذلك أنه ما كان يغتسل بين كل جماع وآخر، وإلا لزالت تلك الرائحة رائحة الطيب بذلك الاغتسال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وهذا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. رواية 11 تشمل الأمتين، لأنهن 9 زوجات وأمتان للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مجموع من يطوف عليهن صلوات الله وسلامه عليه 11. وإذا قيل 9 أي المراد زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، كما في الرواية الأخرى قيل: أو كان يطيق ذلك؟ قيل: أو كان يطيق ذلك، يعني يمر على هذا العدد من النساء في الساعة الواحدة، أو كان يطيق ذلك؟ فقال: كنا نتحدث، أي نحن الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أعطي قوة 30. قوله أعطي مبني لما لم يسمى فاعله، أي أعطاه الله، سبحانه وتعالى قوة 30، فكنا نتحدث بذلك أن الله عز وجل أعطاه قوة 30. وهذا أيضا نستفيد من فائدة أكرر التنبيه عليها، ألا وهي معرفة التوحيد، وأن العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط كل ذلك بيد الله. فهذه القوة التي عند النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها الصحابة بأن الله أعطاه قوة 30، فالمعطي هو الله، والمانع هو الله، والقابض هو الله، والباسط هو الله، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحاديث ينبغي أن يستفاد منها في هذا المقام، خاصة أنه وجد في خلق ليسوا بالقليل دخلوا مداخل باطلة فيها تعلقات باطلة بالمخلوقين، سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، طلبا للشفاء واستغاثة بالأموات ودعاء لهم وسؤالا للشفاء وغير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده شيء من ذلك لنفسه، فضلا أن يملك ذلك لغيره، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا تطلب الحاجات إلا من الله، القوة تطلب من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس للعبد حول وليس له قوة، لا تحول من حال إلى حال، من مرض إلى صحة، من ضعف إلى قوة، من فقر إلى غنى، من هداية إلى من ضلال إلى هداية أو غير ذلك، إلا بالله، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تطيب واغتسل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذه الترجمة من تطيب واغتسل، استحباب استعمال الطيب مع الاغتسال أو بعد الاغتسال حتى تبقى بعد الاغتسال الرائحة الزكية الطيبة الجميلة. تقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص الطيب أي لمعانه في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، أي موضع المفرق الذي هو في وسط الرأس بدءا من الناصية، ناصية الرأس. فتقول: كأني أرى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وذلك لأنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، فيبقى هذا الأثر وقتا بعد الإحرام، كما قالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر أثناء الغسل. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وهذه الترجمة في تخليل الشعر أثناء الغسل، ومر معنا في حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان يدخل صلى الله عليه وسلم أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. وهنا أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات على رأسه ثم غسل سائر جسده. وهذا يتعلق بالرجل، أما المرأة إذا كان شعرها مشدود وعاملته ضفائر فلا يلزمها أن تفك ضفائر شعرها وأن تفك شد شعرها لأجل التخليل، وإنما يكفيها في ذلك أن تحثو الماء على رأسها 3 مرات، كما جاء في مسلم عن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، أي من أجل أن تخلل الماء. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. وهذه الترجمة: إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم، أي لا يجزئه أن يتيمم لأن الماء قريب، ولا يتيمم بحضرة الماء وقرب الماء وجود الماء، بل لا بد أن يخرج ويغتسل، وإذا كان أيضا الحدث الأصغر لابد أن يخرج ويتوضأ ولا يكفيه أن يتيمم. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، أي لم يبق إلا أن يكبر عليه الصلاة والسلام تكبيرة الإحرام. قال: فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه، يعني لم يبق إلا أن يكبر تكبيرة الإحرام، فذكر أنه جنب صلوات الله وسلامه عليه، ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، أي انتظروا، قال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم رجع فاغتسل. وبمناسبة هذا الحديث، أكبر الناس في زماننا أيما إكبار إمام المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي حفظه الله، عندما قام في الصف وأراد أن يكبر، فتذكر والله تعالى أعلم أنه على غير طهارة، فقال انتظروا دقيقتين، انتظروا دقيقتين، يعيدها، ثم خرج وتوضأ ورجع، وأسوته في ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس ربما في هذا المقام يضعف ويجبن، وربما يقول ماذا سيقال عني، لكن إذا عظمت السنة في القلب وعظم الشرع في النفس لم يبالي بماذا يقال عنه، لا يبالي الإنسان بما يقال عنه إذا كان همه نيل رضا الله وتحقيق طاعته وما يحبه سبحانه وتعالى. فقال: فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، ورأسه يقطر أي اغتسل عليه الصلاة والسلام من الجنابة، فكبر فصلينا معه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. ثم أورد هذه الترجمة: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. في الخلوة يعني إذا كان في خلوة ليس قريبا منه أحد من الناس، ومطمئن أنه لا يراه أحد، فله أن يغتسل عريانا. أما إذا كان مظنة أن يطلع أحد على عورته أو يرى أحد عورته فليس له ذلك، بل يغتسل وعليه ما يستر عورته، مثل لو كان إنسان في قريبا مثلا من نهر أو بحر ومطمئن تماما أنه لا أحد يراه، ونزع النفس ثيابه ودخل في الماء وغسل بدنه ثم خرج ولبس ثيابه، لا حرج عليه إذا كان مطمئن تماما أنه لا أحد يراه من الناس. أما إذا كان يخشى من ذلك أو يظن ذلك أو يتوقع ذلك فليس له أن يفعل هذا الأمر، بل يغتسل وعليه شيء من ملابسه ما يستر به عورته. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قد يكون ذلك مخالفة منهم، أو كما قال بعض أهل العلم قد يكون سائغا في شريعتهم، الله تعالى أعلم بذلك. وكان موسى يغتسل وحده، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، إلا أنه آدر، أي به عيب في خصيتين من حيث كبر الحجم وتورم الخصيتين، فمن أجل ذلك يقولون ما كان يغتسل معنا إخفاء لهذا العيب الذي هو فيه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر كذب هؤلاء وأن يبرئ نبيه موسى من ذلك، وذكر هذا الحديث أو ذكر جماعة من المفسرين في معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، فبرأه الله مما قالوا. فكانوا يقولون إنه آدر، فذهب عليه السلام مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، فيغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فر الحجر بثوبه. الحجر صلب وثابت في مكانه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفر هذا الحجر الصلب بالثوب إظهارا لبراءة موسى عليه السلام من هذا العيب الذي يلمزه أو يذمه قومه به. ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقال: والله ما بموسى من بأس، يعني هذا الذي كنا نقول عنه كله ليس بصحيح، فما به من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر، أي من آثار الضرب، الندب الذي هو آثار في الحجر من آثار ضرب موسى عليه السلام له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا هو في الباب نفسه، يعني غسل الرجل عريانا إذا كان في مكان أو خلوة لا يراه فيها أحد من الناس، وفيه اغتسال أيوب عليه السلام عريانا. قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، خر عليه أي نزل عليه من فوق جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، أي يجمع هذا الجراد من الذهب في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. الشاهد منه اغتسال أيوب عليه السلام عريانا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التستر في الغسل عند الناس. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. وهذه الترجمة: باب التستر في الغسل عند الناس. إذا احتاج أن يغتسل وفي المكان قريب من الناس لا بد أن يضع ساتر، إن كان هناك أماكن مخصصة يدخلها ليغتسل، أو يضع ساترا من قماش أو نحوه بحيث لا يرى أحد من الناس عورته. وأورد حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.